إذا اشتد الظلام. إذا اشتد الظلام فالقائد محمد عليه الصلاة والسلام، إذا اشتدت المحن وعصفت الفتن فلنتمسك بالعظيم الكريم قائدنا محمد. في الرخاء والهناء قائدنا محمد، وعند البلاء واللأواء قائدنا محمد. في حياته كان القائد محمد، وبعد مماته يبقى القائد محمد. من عتمة الظلام وطغمة الظلام إلى فجر الهدى والخلاص من الردى قائدنا محمد. بالحال والمقال وفي كل الأحوال قائدنا محمد، صلى الله وسلم وبارك على محمد وآل محمد وصحب محمد وأتباع محمد.